سورة المؤمن: ويدعون خاطب إذ لوى هاء منهم بكاف كفى أو أنزد الهمز ثم لا وسكن لهم وضم بيظهر وكسرا ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا فأطلع ارفع غير حفص وقلب نو ونو من حميد أدخلوا نفر صلا على الوصل وضم كسره يتذكر نكهف سما واحفظ مضافاتها العلا ذروني وادعوني وإني ثلاثة لعلي وفي مالي وأمري مع إله.